عبده يا عبده عبده. ايه في ايه فيها يا محاسن؟ الواحد ما يعرفش يفرد جتته شويه. ما انت فاردها بقالك 30 سنه وهي هي هي نفس التناحه ونفس الغباء. طب وطي صوتك وطي صوتك لا نهار تصحى مش ناقصين صداع. اتفضل يا سيدي اتكلم عايز ايه؟ عبده انا قررت اهاجر. ها اهاجر ايه دي؟ انت بتقول ايه يا محاسن؟ انا اتخنقت عبده خلاص. انا ماليش عيش في البلد دي. طول ما انا قاعد هنا عمري ما هاكل باتيه وهبقى صحفي. لا لا مش هيحصل. حتى البيت اللي وقع ما فيش ولا واحد من السكان جرى له حاجه تخيل، ولا حتى تعويره. عايش مع اشباح في حته بتاو. ما تزعلش نفسك. هو زعل نفسك يا محاسن؟ اني هنزل دلوقتي وحالا اضرب لك نفرين ثلاثه كسر لك دماغهم وافصل لك جتتهم عن رقبتهم. بس المهم انت ما تسافرش. لا لا خلاص خلاص يا عبد انا قررت. انا هبطل ادور على لقمه العيش واخش على البقلاوه. بقى بقلاوه عبد بقلاوي يعني عايز تسيبني لوحدي مع اللقمه الناشفه المجدده دي اللي اسمها انهار دي؟ ستي مستوحشه. ما تخافش يا عبد عيب. اول ما هستقر هغير نمر التليفوني فورا وربنا ما هعبرك. ايه دي؟ طب وهتسافر القاهره ازاي وانت لا معاك لغه ولا فلوس؟ غبي غبي غبي يا ابني. من اول ما انزل هاخد كورس لغه في مدار رمسيس، عاملين فصل كده جنب القطر يعلمك اللغه القاهريه، وبعدين الفلوس مقدور عليها. انا قررت ابيع نصيبي في الارض. اللي يسمعك كده يا جدع متشملي يقول عندك 100 فدان. ده كل الحكايه ان عندك يعني يدي جرافين كده عمي حيسي. ان شاء الله يكونوا 2 سم ماشيين على ركبهم وبيحسسوا. هبيعهم يعني هبيعهم وهسافر. وانا اشتريت ان شاء الله يكونوا ماشيين على ضراديرهم. ضراديرهم ايه يا هتمنتي؟ تاني بتستصنطي علينا؟ مش هتبطلي تدعي المهابه دي يا بنت انت؟ ايه؟ يعني الحق علي ان عايز اساعد اخوك؟ طبعا نفسك تخلصي منه وتستفردي بيه. تصدق ادي عبده حاجه واحده لو عملتها خلي الراي العام كله يقف معاك، انك تقتل الوليه دي وتطلقها عشان تبقى ميته مذلوله. ولا تستاهل الكلام ده، ولا تستاهل ولا تستعني ان انا امد ايدي حتى عليه. بقول لك ايه، المهم انت ناوي تسافر امتى؟ بكره الصبح جاي لك يا قاهره. سايبك يا بلد. ماما انا جيت يا ماما. وبتزعقي ليه؟ وانا طرشه؟ لا العفو. يلا يا ماما سيبي اللي في ايدك، الاكل سخن احسن انا واقعه من الجوع. ولازمته ايه بس الاكل الجاهز ده؟ تغيير يا ماما انا زهقانه. شبعانه يعني هاكل لوحدي؟ لو سمحت يا ماما اديني ودنك عشان انا مش قادره ازعق. كفايه عليا قرف الزباين اللي بخدم عليهم طول النهار. فعلا حلوه السلطه دي قوي قوي. ماما ايه رايك يا ماما نسافر اسكندريه كام يوم كده نغير جو؟ ومين يخلص حاجه الزباين؟ ما تكبري دماغك في موضوع الخياطه ده، مش جايب لنا غير وجع القلب. بكره اخوكي لما يرجع بالسلامه نبطل شغل انا وانتي. هو اللي بيروح امريكا بيرجع؟ ده من يوم ما سافر ما بعتش حتى جواب يطمنا عليه. بتقولي حاجه يا رؤية؟ لا عندي زغطه. تشربي شاي ولا قهوه؟ شاي. اشمعنى دي اللي سمعتيها؟ ده انت غريبه يا زينب. مساء الخير. انا اسف. صباح الخير. صباح الخير. لا احد يرد في هذه الجريده، هذه الجريده مرفوعه من الخدمه. ايه الاستقبال البارد ده يا ربي؟ ازيك يا قمر؟ انجز. انت هتصاحبني؟ عايز ايه؟ لا مش عايز صاحبك كل حاجه، انا عايز اقابل علام بيه. مشغول مع مندوبه اعلانات. والبنات الحلوين اللي قاعدين في الاوضه دول؟ دول بربطه المعلم صحفيات تحت التمرين عقبال امالتك، وممكن بكره تيجي تلاقي طقم جديد. طب بالنسبة للصحفيين الرجالة يعني اللي مش تحت التمرين، علام بيه نفسه وحشة بتجزع من الرجالة. وأنصحك لو جاي تتفق على إعلان روح هات مندوبة حلوة وتعالى علشان تنجز. انجز. أنا نسيت أعرفك بنفسي، أنا محسن السرساوي صحفي تحت الأنقاض، قصدي تحت التمرين. شرفت يا مزمزيل. ميرسي يا علام بيه. في بينا تليفون الأسبوع اللي جاي، اديني مزد وأنا أكلمك. مع السلامة. باي باي. صباح الخير يا علام بيه. نعم أنا محسن، محسن السرساوي دفعة 95. بكل بجاحة أقبل أشتغل في الجريدة. خلاص خلاص، أنت إيه اللي جابك؟ وبعدين أنت مش قلت لي في التليفون إنك طويل؟ مش هتبطل تكذب بقى؟ ده سابني ومشي. ادخل وراه خليك رزل. لو الخبر اللي عندك مفهوش ضحايا بشرية وفر على نفسك وجع الدماغ وارجع على بلدك. يا فندم الخبر اللي عندي هيدمر البشرية، علم بيه. انا خلاص قررت انقل نشاط الصحفي في القاهرة واكون ايدك اليمين. استاذ علام بكل بجاحة انا عايز اشتغل في الجريدة واكون صباعك اليمين، قصدي يا باشا صباعك الصغير. اسف ما عنديش تعيينات. تحت التمرين تحت رجليك جنب سيف بنطلون سعادتك بالظبط. مفيش مكافآت ولا بوكيت ماني ولا فواتير موبايلات. مفيش مشاكل يا باشا. ما عنديش مكاتب ولا كراسي فاضية. انا مكاني في الشارع يا باشا وسط الناس الغلابة في قلب الاحداث. انا حديرك فرصة شهر واحد، لو ما جبتليش خبر يكسر الدنيا انا هكسر دماغك وارحلك على بلدك. علم بيه وطي لو سمحت. افندم هد دماغك ابوسها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا باشا، انت زعلت مني لما قلت لك في التليفون ان انا طويل وطلعت مش طويل؟ ما انت كمان قلت لي شعرك مسبسب وانا شايف مهبط طائرات قدامي. بسم الله ما شاء الله. ها مش هتبطل كدب بقى؟ لسه يا سليمان؟ هانت هانت هانت. ايه احنا بقالنا 3 ايام طالعين على السلالم، عطشت 7 مرات. ازاي عماره طويله عريضه كده ما فيهاش اسانسير ولا زير ميه ولا حتى قله؟ عطلان بقاله 7 سنين بس خلاص على وشك يصلحوه. هزعل منك يا سليمان لو الشقه طلعت مقلب زباله في الاخر. عيب يا استاذ، حد عنده خبرتي في الصحافه ما يعرفش شقق زباله. لكن ما قلتليش انت بتشتغل في الصفيحه، قصدي في الجريده. المسؤول العام عن البوفيه وطلبات المستخدمين. بس خلاص يا سيدي وصلنا. الشقه فوق السطوح؟ هو في احلى من السطوح؟ انت الوحيد اللي حطيت سكر للسطوح وحليته. صاحبك غير متاح حاليا؟ لا لا انا مأكد عليه بس تلاقيه مهيش شويه. انت تعرفه من زمان يلا؟ طبعا ده صاحبي الانتيك. الانتيك؟ يبقى هندخل ليه مات. ايه النوشه دي انت وهو؟ انت مين يا مان انت وهو وعايزين ايه؟